السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد من شهر فبراير 2024 ميلادية. نأخذ بدلا من درس فقه مداوات أمراض القلوب، أسجد لمن خلقت طينا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء. كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، وأنه خلقه من آدم. إن الله سبحانه وتعالى خلق ليس عبادة للكعبة، وإنما لأنه أمر الله ونتوجه إلى الكعبة بالسجود. إذن وصلنا في الدرس الماضي إلى الفائدة 13. اليوم هذه الفائدة: لقيت مع إنسان كافر، ألقي عليه ثلاث أسئلة ستجده متعرف. ما نقوم تعالى كما بدأكم تعودون. وهذه القصة، قصة آدم، فيها إبطال لنظرية داروين. داروين هذا وش يقول؟ يهودي، هذا يهودي، يقول باللي الإنسان كان أصله جرثومة في الماء، مثل جرثومة صغيرة ديك تاع يعني ضفدع، ومن بعد أصبح من شعر. ما كانش متأكد منه، إنما كان يعني يقول احتمال، وبعض الناس جعلوها نظرية. وهذه العقيدة الفاسدة بالإنسان أصله قرد يجعل الإنسان لا يخاف، جاءت في القرآن الكريم، بل جاءت في جميع الشرائع السماوية. الشيطان لم يريد أن يسجد، فسجدوا يعني الملائكة سجدوا إلا إبليس تكون فيها الأخطاء. إذن الفائدة 15: التحذير من الكبر والحسد، وأنهما من شر الصفات. رضي الله بالقرآن الكريم ومن عمل الصالح. إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم قال أرأيتك، يعني اعلم أن قبل يوم القيامة. قال: اذهب. اذهب هنا للزجر والتحقير، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني كاملا العذاب يكون عليك وعلى أتباعك. دائما الإنسان يحذر من مداخل إبليس، لأن هذا الشيطان ومنه الغناء وآلات المزامير، وهذا الأمر محرم في الشريعة الإسلامية، آلات المزامير كلها محرم، وهذا بإجماع العلماء. ولا عبرة بمن ضعف من بعض. وأجلب عليهم، يعني إيتي بما شئت من الجيوش التي تحارب بني آدم، وأجلب عليهم بخيلك ومنهم، أي استفزز أي استخف وإلعب بعقولهم بماذا؟ بصوتك، بكل صوت يدعو إلى الباطل، وأجلب عليهم يعني إيتي بكل ما يؤمن، والأولاد وعدهم يعني أعطيهم المواعيد. قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلا باطلا. الشيطان دائما المواعيد تاعو والوعود تاعو فيها غرور، يقول وليس لطلب الفعل، مثل أن يقول الإنسان لابنه: يا بني لا تلعب، توقف عن اللعب، توقف عن الضجيج. والولد لا يريد أن يتوقف، فيقول: سنتبارى معك، ندير مباراة وسنغلبك يا موسى. إذن قالهم: ألقوا ما أنتم ملقون. هذا من باب التحقير. وقد تأتي صيغة الأمر للتعجيز، مثلا هناك صخرة كبيرة، شخص لا يستطيع أن يحملها. عند بعض الناس يقول باللي الخمر ماشي حرام في القرآن، على لأنه ربما قال في القرآن: حرم عليكم الخمر. ولكن الآية اللي جاء فيها تحريم الخمر ماذا يقول الله فيها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى أحرم، حرمت عليكم. لا، صيغة التحريم وصيغة الأوامر قد تأتي بصيغ أخرى، أنا لازم نفهم منيح هذه المسألة. إذن 15 قلنا: قد يأتي الأمر الحذر من كسب الحرام ومن تحريم الحلال كالسوائب، ومن الإنفاق في الحرام، ومن التبذير، والحذر من الفواحش وأكل الربا. الأحاديث أن الإنسان خلقه الله تعالى على الفطرة، ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، خلق بني آدم على الفطرة، كما جاء في الحديث الذي رواه عياض ابن حيم: اجتالتهم يعني أبعدتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. حاجة حلال يردها حرام، الشيطان هو يقوله معه. كثير من الناس يخاف من حرمش، وحرمت عليهم ما أحللت له، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، رواه مسلم. هذا من مداخل الشيطان: ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، متفق عليه. إن الإنسان كيجي يقضي شهوته مع أهله عليه أن يقول هذا الدعاء حتى لا يطب. المشايخ جاءه شخص وقال له: يا شيخ، أنا سمعتك تتكلم عن أهمية تربية الأولاد في الإسلام، وقد تأثرت بكلامك بارك الله فيك، وأنا الآن أريد أن تعطيني برنامجا. والمرأة كانت تختار الزوج باش تخير الأرضية اللي بها تجيب النبات الطيب. الإنسان يقرأ كيف يتزوج، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع أمه، إذا كانت أمه تكره ماذا تقول له، ماذا تفعل له، هذه كلها يتعلمها الإنسان. إذن الشيطان يدعو إلى الكسب الحرام، يدعو إلى تحريم الحلال. الآلات هذه يقول لك ما عندوش وذني، هيا طيح، نزل، ما عندوش المخ، ما عندوش، لا، لا يجوز. متى يجوز الإجهاض؟ إذا كان حالة وقتش، ما هي؟ إذا كان في خطر على الأم، ما نسحاش مليح، خلنا نقطة إلى آخره. وإذا ولد مشوها ربت اللي فيه الحجر، قول إذا ولد مشوها، قلت وش ندير به؟ أنا كان مسلم تكيت ربي واش عندك؟ أجر. عندك أجر عند ربي. إيه قلت عن تعب يعني الدنيا، الدنيا فيها التعب وفيها الراحة. الخلد وملك لا يبلى، ما كتوش تكون من الشجرة تتعرى يتنحالك الحوايج تاعك وتخرج من الجنة، ما كتوش حاجة. قالوا لا، كي تاكل الشجرة تولي الملك، تكون من الخالدين. وزاد حلف له، هذا من أسباب البطالة في العالم. ماذا؟ عمل المرأة من أسباب البطالة. هذه ما يقولوها لكم، كاين اللي يخاف كاين ما ينتبهش. من أسباب الشوماج في العالم احتلال النساء للأولاد. ولهذا قال الشيخ بن باديس رحمه الله: نحن لا نريد المرأة التي تطير، نريد المرأة التي تكوننا الذي يطير. باش يطير؟ باش بالطيارة بالعين. هذا هو، أن يكون مخلصا، أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، كثر من ذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمضي، فإن الله سيحفظه، ولن يقع في الذنب إلا إذا غفل. لكم الفلك، الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هنا ربي سبحانه وتعالى يذكرنا بالنعم تاعو، منها نعمة الفلك. ما معنى الفلك؟ السفن. السفن هذه من نوح. لتبتغوا في البحر لتبتغوا من فضله، تبتغوا من فضله يعني تستعملون السفن في التجارة وللحج وللعمرة وغير ذلك من المنافع. إنه كان كل ما شوف مطر نازل يا ربي لك الحمد، يا ربي الحمد لله الحمد لله، اللهم بارك يا رب، اللهم صيبا نافعا. الإنسان يشكر يشكر يشكر الله سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكروا في خلق الله، لأن لله يدين، لله عينين، لله وجه، وهو يضحك وهو يحب وهو يغضب، فأنت تؤمن به يعني وما تفكرش به، يعني إن هذا أمر وشنو؟ غيبي. الأمر الغيبي، ما موقفنا من الغيب؟ التسأل الله، ولا تفكر ولا تفكروا في الله. الفائدة الثانية: جواز ركوب البحر للتجارة والحج وغير ذلك من المنافع ما دام آمنا. البحر ما تركبوش وهو يسموهم الحراقة، يروح ولا رايح، يكون للحج. للحج ما يجوزش تروح في البحر إذا كان غير آمن، إذا كان غير آمن. كيف تركب أنت البحر في وسيلة قديمة ووليدك ناجع سلك ووليد وليدك يقول لك أنا خاطيني؟ شا خاطيك أنت المسؤول، أنت رحت بذرت البذرة ثم. إذا الإنسان يجوز يركب البحر للتجارة والحج وغير ذلك من المنافع ما دام آمنا. ثالثا: إن الله تعالى رحم العباد بهذه النعم، فعليهم أن يشكو أن يعبدوه ويشكروه. ربي دارنا الخير، هذا الخيرات كلها علينا أن نشكر الله. طلعت في السفينة، طلعت في الطائرة، في ومن بعد تتهم. الإنسان يدير الخير على قدر. ولا تعبدوا غيره من الآلهة فهي باطلة وعاجزة. لا تعبدوا يعني الخوف في البحر وعدم الإطمئنان بسبب الأمواج. ضل يعني غاب ونسيتم وغفلتم، ضل من تدعون إلا آلهة، يرموها في البحر ويدعي ربي وحده سبحان الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل يعني غاب من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. أي صرف هذا ربي وانتم في البر يخسف بكم الأرض. أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ريحا تحمل الحصباء. وش هي الحصباء؟ يسموها باللغة الفرنسية وشنو؟ الغرابي. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لا تجدوا من يحاسب الله ربي سبحانه وتعالى كي يعذب، يدير زلزال ولا يدير فيضان، كش واحد يقدر يحاسب ربي؟ شكون يقدر يحاسب ربي؟ ها؟ إذن وش من الفائدة رانا؟ شحال؟ الآن الرابعة، الرابعة: المشركون في حال الضيق والخوف والشدة، خاصة في البحر، وخاصة في البحر، يدعون الله وحده، يعني من أحب، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكراب، فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. كان بعض الناس في الرخاء يدعي، أما إذا كان الإنسان يدعي غير في الشدة، ملائكة يقول هذا الصوت هذا ما نسمعوش بزاف، هذا غير كي يضيق به الحال يبدأ يدعي. الإنسان يدعو الله تعالى في الشدة بعد ما سقط الحمد لله، ثم بذلك الحالة تراه يدعو ويبكي يا الله يا الله يا الله، ثم لما ينجو يعود إلى. فلماذا لا تؤمنون أيها المشركون؟ ولماذا لا تعبدون الله حيث ما كنتم؟ واش قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما في زوج رواه: اتق الله حيثما تتعامل مع الناس بالأخلاق الحسن. ما هو الخلق الحسن؟ مركب من ثلاث دعائم، قاله عبد الله: طلاقة الوجه. إذا عندك هذا الثلاثة الأخلاق تاعك مليح. كاين الناس يدير الخير بصح يدير الشر، كاين الناس ما يضحكش كاع ما يبتسمش كاع، جيب له قلب تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. الآية 70 إن شاء الله تعالى. عندنا سؤالان، يقول: أليس تحليل أو استحلال الحرام كفر وإن ارتكب كبيرة؟ يعني واحد يشرب الخمر ويعتقد أن الخمر حرام، هذا مش كافر، هذا فاسق، لكن اكتشف لي كافر كي يعتقد بأنه حلال حتى وإن لم يشربه، مع عندهم دقة في هذه المسائل، في كل المسائل. فحذاري من التأثر بالفرق الضالة، خاصة الخوارج. الخوارج يشوفوا واحد يرتكب كبيرة يقول كافر، لا مش كافر، هذا فاسق، والسلام إليه من قتله. أنا أقتله طبعا، هذا حاكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكم، مش اي واحد يروح يقتل. بالك الحدود شكون يقيمها؟ دوله، مش انت. لماذا قتله؟ لانه استحل وامن حواء ويكيد للناس، فكيف نستطيع ان نغضبه؟ تغضبوا بذكر الله، تبعد عليك وننتقل منه. اذكر الله، اذكر الله، صلي، ما نقولش بسم الله كي ناكل، ومن بعد في وسط الماكله نقول بسم الله اوله واخره باش يتقيا الشيطان. ما يتقيا الشيطان او كلاها كلخ لك نص كاسكروت هذاك او كلاه راح. يقول كليت وانا ايه كليت وانت، اذا ما حطيتش يدك الشيطان يدخل. يقول كيف يدخل الشيطان؟ هو داخل معانا، ايه يزيد يدخل كاش ما ثاني يرمي لك كاش نجاسه في فمك، واش من نجاسه فمي راهو طاهر، غسلتو مليح بالدونتيفريس راهو يبرق. ايه تروح لك البركه. فالانسان كي يتثاوب يحط يده. شباب وشابات مثل الذين يذهبون الى العمره ودروس اصول الفقه ما شاء الله. هذا انت فرحتني بهذا السؤال هذا مليح. يوجد من ذاك تصيب بعض الائمه يديروا دوره في الجامع تاعو، يدير دوره ويجيب كيما ندير له نعلمه. هذا هو تعلم. وكاين الان الحمد لله في اليوتيوب، هذه نعمه. لكن المشكله اليوتيوب كثير من الناس يستعملوه في الحرام، هاو يدور هكذا يصيب حاجه مش مليحه مفيده، خديك من هذه التفاهات هذه. فيوجد الحمد لله كاين. كيف من هم الذين يسقط عليهم الزواج؟ ما كاش اللي يسقط عليهم، يسقط عنهم. شوف اللغه العربيه، يسقط عنهم يعني يولي ماشي واجب عليهم. انا واحد صحيح قادر من ينطلق الزواج من المستحب الى الواجب. كيف كان الصحابه يتزوجون؟ هل مثل الان ولا يتخرج؟ هذه دائما نتكلموا عليها. قلت لكم تاخير الزواج هذا راهي خطه من الدين، وما يفكروش في تحرير فلسطين. كيف نديروا لهم؟ واحد اثنين ثلاثه صح. كيف نديروا لهم باش نديروا فتنه بيناتهم؟ هيا المغربي والعراقيل وتشويه الزواج. راني شافي مره واحد وليد حومه تزوج بكري، موالف يقعد مع ولاد الحومه. كي تزوج بعد ايام مر امامهم بالقفه بكري، فقته على رقبه واحد تحرر، كان عابد تحرر. ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي تنفقه على اهلك. كي تشري خبزه لاولادك خير ما تتصدق على الناس. يودي راهو عايش في ظنك من العيش، اللعنات تنزل عليه. وفي رمضان الملائكة يجرم وراه وهارب من بلاصة لبلاصة. عم بالكم راهو عايش مليح؟ ماهوش عايش مليح. نوح تكلم مع ربي طريق جبريل، لا قال له يا ربي وحاب يتوب. ايه قال له ربي خلاص قال له كيفاش يتوب؟ جا يا ابليس او جاك الحل وشنو هو؟ قال له تروح يعني نجه من الدمار، نجه من الاضطهاد والقصف والظلم يا ربي، انك على كل شيء قدير. ومن